بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الثاني. المبحث الأول: معنى السنة والبدع لغة واصطلاحا. السنة في اللغة الطريقة والنهج، وتطلق في الاصطلاح على معان، منها عموم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والهدي والسمت، وتطلق بمعنى العقيدة تخصيصا، مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وسلف الأمة المقتدى بهم رحمهم الله، وتطلق على ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وتطلق على ما يقابل البدعة، وتطلق على ما أمر الشارع فيه أمر استحباب لا إيجاب، وغير ذلك مما هو مفصل في بابه. البدع في اللغة جمع بدعة، يقال بدع الشيء إذا أنشأه وبدأه، وشرعا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى. انظر الاعتصام للشاطبي، الجزء الأول، الصفحات 37 إلى 42. المبحث الثاني: فضل السنة وعظيم المنة بالهداية لها. إن نعمة الهداية للسنة والجماعة والسلامة من البدعة والغواية لا يعدلها نعمة أخرى مهما عظمت ومهما كان حاجة الإنسان لها، فكل مصيبة تهون إذا سلمت عقيدة المسلم وإيمانه وإسلامه، فالفرح الأعظم والرحمة الكبرى التي منى لها كان موعودا بنيل رحمة الله في الآخرة هي في الهداية للسنة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والهداية والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب لا تحصل إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بلزوم سنته التي جاءت قرينة للقرآن، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والمنة العظمى التي امتن الله بها على عباده هي الامتنان عليهم بالسنة التي أنقذهم الله بها من الضلالة وعصمهم بها من الغواية، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلله على العرب خاصة وعلى كل مسلم أعظم المنة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدايتهم لسنته وطريقته، فبذلك أكمل الله عليهم دينه وأتم عليهم نعمه، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لقد جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد في سبيل بلاغ الرسالة وإقامة الحجة وهداية الخلق،

لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. وروى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالواجب على كل مسلم أن يعرف قدر نعمة الله عليه بالهداية للإسلام والسنة، وأن يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ، ويحذر من محدثات الأمور، ويقتدي بالسلف الصالح، فكل خير فهو باتباعهم، ومن سلك غير سبيلهم ضل وهلك وخسر في الدنيا والآخرة. المبحث الثالث: وجوب شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة. إذا علم المسلم السني عظيم النعمة عليه بالتوحيد والسنة، وعظيم البلاء والمصيبة التي تحل على من حرمها، فإن أوجب ما يجب عليه شكر الله على هذه النعمة العظيمة. وفي بيان ذلك فصول: الفصل الأول: تعريف الشكر لغة واصطلاحا. الشكر لغة عرفان الإحسان ونشره، وشرعا ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. انظر مدارج السالكين لابن القيم الجزء الثاني 244. ومشمول معنى شكر الله على نعمه مركب من الاعتقاد والقول والعمل. الأمر الأول: الاعتقاد، وذلك بأن يعتقد أن الله تعالى هو المنعم الرازق المتفضل بجميع الأفضال، وأعظمها نعمة الهداية للإسلام والسنة، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الأمر الثاني: النطق باللسان، ويشمل الاعتراف بالنعم على وجه الإقرار لله بالمنة والفضل، وأن يلهج اللسان بشكر الله وحمده، كما في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. وقال تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الأمر الثالث: العمل بالجوارح والأركان، وذلك بالعمل بطاعة الله وعدم التهاون في حفظ نعمه أو العمل بها في معصيته، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وشكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة من أوجب الواجبات، إذ بذلك دوام هذه النعمة بإذن الله، والخطر الكبير والبلاء العظيم أن ينحرف المسلم السني عن التوحيد والسنة إلى الشرك والكفر والبدع بعد إذ هداه الله. فهذه هي البلية العظمى والمصيبة الكبرى، ولأجل ذلك كان شكر هذه النعمة من أوجب الواجبات. والسعيد كل السعادة من سعى لشكر نعم الله عليه الدينية والدنيوية بكل وسيلة، وأخص النعم وأجلها وأعظمها نعمة الإسلام والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.